وانت بتفكرني بالرجل اللي كان يجيب اللحمة وبعدين يديها لمراته، فكان يعد عدد القطع، مثلا 15 قطع 20 قطعة والكلام ده، وبعدين يجي فين اللحمة، تحطه قدامه مثلا بتاع 6 حتت ولا حاجة، فين بقية اللحمة، تقول له القط كلها، أجاب ميزانة يوزن القط قبل ما يطلع وبعدين بيتعمل اللحمة، وإذا نقص حاجة يوزن القط. ما نعرفش الميزان دلوقتي مش موجودة في الجهاز أصلا، يعني لا لا عند الراجل ولا ده هم دايما تلاقي واحد كده اول ما يتخانق، والله العظيم يا شيخنا واخدها جلد على العظم، بص وملبسها ايه وعامل لها بالظبط. ايه، هي بتقول لي أنا يعني وما لا مش أحمل كانت عن جايه ضدي، قليله كده فربربت في ربربت نعم في حياة في بيته، يعني نعم إشارة إلى النعمة، إن ما فيش حاجة محبوس حتى عليها الراحه النفسيه يعني مع والكلام الاكل ده. كمان أي في راحه طبعا نفسيه. نعم طبعا. وبجحني فبجحت إلي نفسي، قعد يقولها سينيورا سندريلا الكلام ده، انت اميره الامراء وانت الكلام ده، حتى يا لحد فافي فيري فاين. فصدقت نفسها، صدقت نفسها، ودي الحقيقه فيها درس ل يعني اولياء الامور او القائمين على التربيه، انه ما يقتلش المواهب في نفوس اللي بربيهم، نعم حتى لو وقع في مرة وكبة كبوة واثنين وثلاثة وأربعة، يقومه، نعم ما يقولوش يا فاشل أنت ما أنتش نافع، أنت حكايتك أنت روايتك، لا، يرفعه. ممكن يلجأ إلى الشدة في بعض الأوقات، لكن ما يبقاش هو ده الأصل. ليه؟ لأن الإنسان إذا بيحتاج الحكمة تبجح، يا شيخنا. إذا تبجح حد، لا حد يبجحه ويقول له إن أنت إنسان فاضل وكويس والكلام، ممكن يرتقي صحيح. ويرتفع وموهبة تظهر. فهي بتقول إن هو بجحها، نعم. فبجحت إليها نفسها حتى ظنت إنها ست الكل، نعم. مع أنها وجدني في أهل غنيمة بشق. غنيمة تصغير غنمة، نعم. بتقول يعني خلاني أميرة الأمراء كمان، يعني مع احنا إن أصلي، بيت فقير أصلي نعم ما كانش عندنا أموال، كل اللي عندنا غنيمة، كلام فارغ يعني، شوية بيتعدوا غنمات يعني كده تتسوق هزالا وهي ماشية، رجلها بتخبط في بعضها. وجدني في أهل غنيمة بشق، شق جبل، يعني حتى مش موجود في بيت محترم ولا نعم لا، في حرسد جايبها من جوه خالص، من جرة طلعها بره، تمام. وهي اللي بتعترف كده وهي يا اللي شيخنا، مع ان ده بيبقى بتقول صعب يعني قوي أنا على صرت، النفس. وبعد بالتبجيح، تبجيحه لي، صدقت نفسي إن أنا ست البيت وست الكل والكلام دوت، مع إن أنا أصلي كنت فقيرة وكنت في حرسد، ساكن في هل حرسد. ده يعني ده دليلته ايه يا شيخنا، لما واحده مع ان كل واحده دلوقتي انت مش عارف انا بنت مين، انت خدتني منين، حتى لو كان ازاي ام زرع، يعني هل في دلاله كده ان الواحده يعني تعرف لزوجها المعروف بهذه الصورة وتقول والله ده احنا ما كناش والحمد لله ده وسع علينا ربنا يبارك له، في دلالات على ده؟ هي لأنها إنسانة محترمة في الأصل، فيها جينات الاحترام، محترمة في الأصل، نعم فاعترفت. أهو النهاردة الأغنياء، الناس في أغنياء يقول لك لكل ما تذكر له مال يقول أنا كنت فقير، ما كانش عندي حاجة، صحيح. وربنا رفعني واداني وكبرني وأنا ما كنتش عندي زي حاجة، سيدنا عمر كده اللي قال كنت وضيعا لا فرفعك كنت الله. نعم كنت أرعى غنم بني فلان على نعم صحيح قراريط، نعم واخد بالك. فهو كل ما الإنسان يعترف ده يدل على أصل الجينات الموجودة فيه، الصفات الوراثية اللي واخدها صفات كويسة. ولذلك الست اعترفت له برغم أنه طلقها، قالت ان انت كل اللي رفعت شيء شأني. أعطاني ما بلغ نعم أصغر أتى بزرع، نعم مما يدل على أنها في الأصل إنسانة وفية. نعم فتقول بجحني فبجحت إلي نفسي، مع أنها كانت من أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. نقلها نقلة خطيرة، أهل صهيل خيل، ودائس ما يداس، يبقى في أهل صهيل وأطيط، أطيط نعم الإبل، نعم كناع عن الإبل، يعني عنده خيل وإبل، نعم ودائس اللي هو ما يداس يبقى بالأقدام. ما يداس اللي هو أهل زرع، يعني نعم لأن هو لما بتجيب الغلة، وزي ما احنا بنعمل في النوارج زمان والجرارات الحرث في والكلام الحرث ده، نعم لما الناس عندهم زرع، يعني عندهم خيول وعندهم إبل وعندهم زرع وكمان ومنق، نعم المنقل والمنخل، يعني ناس كان العرب في العادة يأكلون الشعير خلطبيطة كده نعم ببعضها، ما عرف العرب المنخل،